ولأنها قرة العين وعنوان محبة الأمة لسيدها وقبلتها الأولى، كان لابد أن تتواصل القرابين على أعتابها. هي عشق الشهداء ودفقة الروح الأخيرة فيهم، لأجلها يتوافدون زرافات ووحدانا صوب عرس الدم المتواصل. كتائب يجيئون، أطلق عز الدين رصاصتهم الأولى، ثم توالوا من بعده جحافل تملأ العين والقلب. طالوا النشامى الجهادي، طالوا النشامى رمز الكرامة والساحة لنا القدس إلنا والأقصى مزينا. وسعوا الساحة والساحة لنا القدس إلنا والأقصى مزينا. وسعوا المرجي طار المرجي لنا، وسعوا المرجي طار دخيلنا. وسعوا المرجي طار المرجي لنا، وسعنا المرج ودسنا على الجرح، ورجال القسام احنا ورجال الصلاة. وسعنا المرج ودسنا على الجرح، ورجال القسام احنا ورجال الصلاة. حنا رهبان الليالي، حنا عشاق النضالي. حنا رهبان الليالي، حنا عشاق النضالي. يوم الواغى بتشوفنا تصد المدفع سطورنا، تصد المدفع سطورنا. كالجبال هي كالجبال. عزمو إيمان تحريرك يا بلادي. أرض الإسراء عما تصرخ وتنادي، ردوا يا بطال عني كيد الأعادي. مجاهدنا دمه سطر عن مبدأنا، ما بنتغير. مجاهدنا دمه سطر عن مبدأنا، ما بنتغير. أنا مجاهد وابن الإسلام وعن حقي عيني متنا. وكل ما تمضي هالأيام ثورتنا عمالك تكبر. مجاهدنا دمه سطر عن مبدأنا، ما بنتغير. مجاهدنا دمه سطر عن مبدأنا، ما بنتغير. مجاهدنا بدرب الثبات وبدمه على الرايات. وبيضل عايش لو مات والعالم منه تحير. مجاهدنا دمه سطر عن مبدأنا، ما بنتغير. مجاهدنا عن مبدأنا، ما بنتغير. عن مسرانا، ما بنتغير. عن صخرتنا، ما بنتغير. عن أقصانا، ما بنتغير. عن كل القدس لا ليس للقدس وداع.